أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. وتعز من تشاء تولد الليل في النهار سبحانك يا رب. جميل يا عم شيخ محمد عليك. وترزق من تشاء والله غفور رحيم. كل أطيع والله سميع Whoa! Oh, yeah. Stop. الشكرا إدارة الحجم السيد سيود على الحقيق السيود